حبيب بلادي بلادي العزيز زي الزين في البلدان لفرنسا راني جيت باش نزورو ساعة مبروك أهلا وسهلا بلادي العزيز يا حبيب بلادي بلادي العزيز زي الزين في البلدان لفرنسا راني جيت باش نزورو ساعة مبروك أهلا وسهلا بلادي العزيز يا حبيب بلادي بلادي العزيز يا زين في البلدان لفرنسا راني جيت باش نزورو ساعة مبروك أهلا وسهلا بلادي العزيز يا حبيب بلادي I'm gonna make you mine. Yeah.